بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أفضل الأخوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والسامعين. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية: الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله الحديث العاشر حديثا يتعلق بجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله، فقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب. والمقصود بالطيب لله عز وجل الطهارة من النقائص والعيوب. المقصود بالطيب طيب بمعنى طاهر منزه عن النقائص وعن العيوب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه وهكذا في أفعاله، فإن الله طيب. وهل الطيب من أسماء الله عز وجل أو أنه ليس من أسماء الله عز وجل؟ قولان للعلماء. الأكثر من العلماء أن طيب ليس من أسماء الله عز وجل، فإنه لم يحلى بالألف واللام، لم يحلى بالألف واللام التي تدل على الذات وتدل على الصفات. الذات وهو الاسم، والصفات وهي الطيب. إنما جاء الحديث بلفظ طيب. والقول الثاني أن الطيب من أسماء الله عز وجل، وهذا قول القلة، والأقرب والله أعلم القول الأول أن الطيب ليس من أسماء الله عز وجل، مع الاتفاق أنه من صفاته. ولا حرج أن يخبر عن الله عز وجل بأنه الطيب، فإن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. تخبر إخبارا الطيب عن الله عز وجل هذا لا إشكال فيه. أما يسمى الله عز وجل بالطيب فيقال لفلان عبد الطيب، الراجح لا، أن طيب من صفات الله عز وجل وليس من أسماء الله في قول الجمهور. والسبب في ذلك أنه لم يحل بالألف واللام، فإن الأسماء لابد أن تحل بالألف واللام حتى تدل على الذات وهذا هو الاسم، وحتى تدل على المعنى وهذا هو الصفة. ها هنا إنما دلت على الوصف وهو الطيب، الوصف وهو ماذا؟ الطيب. فلا خلاف بينهم أن من أوصاف الله، أن من أوصاف الله عز وجل الطيب، لكن هل هو من أسمائه؟ الراجح لا. فعلى هذا يخبر عن الله عز وجل به إخبارا يقال الطيب، فعلى هذا لا يعبد يقال عبد الطيب، ما في دليل على هذا عبد الطيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب، إن الله طيب. وقلنا المقصود به الطيب المنزه، وهو الطاهر المنزه عن العيوب وعن النقائص. في ماذا؟ في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أحكامه وفي أفعاله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا، ما دام أنه اتصف ماذا؟ بالطيب، فلا يقبل الخبيث، فلا يقبل الخبيث، سواء كان الخبيث حسيا أو كان معنويا، سواء كان الخبيث حسيا أو كان معنويا. ولا يدل يعني ما يتعلق بقبلان الله عز وجل للطيب من المحسوسات أو من الأشياء المعنوية، أن الله في حاجة إلى عباده، أن الله في حاجة إلى عباده، بل العباد هم المحتاجون إلى ربهم تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيب، لا يقبل إلا طيب لحاجته، لا، فالله عز وجل له الغنى الذاتي مستغن عن عباده، فقال لا يقبل إلا طيبا. معنى ذلك أن الخبيث من الأقوال والأفعال سواء كان من الأشياء المحسوسة أو كان من الأشياء المعنوية فهي لا تقبل عند الله عز وجل، لأنه طيب، والطيب لا يقبل إلا الطيب. قال لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. إذن الأقوال والأفعال من شرطها أن تكون طيبة، والطيب من الأقوال والأفعال هو ما كان خالصا لله جل وعلا وما كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الطيب فيما يتعلق بالأقوال وما يتعلق بالأفعال، ما يتعلق بالأقوال وما يتعلق بالأفعال، الأقوال والأفعال التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. وهكذا من الأموال ما كان حلالا، وهكذا من الأموال ما كان حلالا فهذا هو المقبول. والمحرم لا يقبله الله سبحانه وتعالى، سواء كان محرم لذاته أو كان محرم لكسبه، محرم لذاته أو كان محرم ماذا لكسبه. من المحرم ماذا لذاته وهو أكل الميتة، محرم لذاته فهو أكل الميتة. وهكذا فيما يتعلق بالمحرم ماذا لكسبه، أن يأكل الإنسان من شاة مغصوبة أو مسروقة فهذا محرم لكسبه. إذن المحرم على قسمين، إما أن يحرم لذاته لعينه، وإما أن يحرم لكسبه، كلاهما مما لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا الحلال سواء كان عينيا أو كان كسبيا، سواء كان عينيا أو كان كسبيا. والإنسان إذا تخلص من المحرم، الإنسان إذا تخلص ماذا من المحرم، إذا نوى به الصدقة لا تقبل، لأن الله عز وجل يقول في هذا الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بالمال الحرام صدقة ما تقبل منه، أما إذا يعني إذا استعمله أو تخلص منه تخلصا، أي استعمله تخلصا يعني جعل في أبواب الخير تخلصا من المحرم، فلا شك أن الإثم يرفع عن هذا الإنسان، لأنه تخلى عن المحرم، تخلى عن المحرم. وهذا المحرم على قسمين، إما أن يكون لعينه فهذا لا يكفي أن يتخلص منه، بل يجب عليه أن يرجعه إلى أهله وأصحابه، مسروق مغصوب إلى آخره منهوب. أما إذا كان محرم لكسبه، معاملات محرمة، ربا، وما كان من هذا المعنى، فالتوبة من هذا الأمر أن الإنسان يتخلص منه، يتخلص. وإذا تخلص من المال فلا شك أنه يرتفع عنه ماذا الإثم. وهل يتخلص منه في الأشياء الطيبة؟ نقول نعم، ما في إشكال، لو بنى بالمساجد، أنفق على طلاب العلم. والقاعدة المعروفة عند العامة وأشباه العامة يقولون: الحرام لا ينفق إلا في الأشياء الممتهنة من الخطوط، من الحمامات. ما هو صحيح هذا، هذا القول ليس بصحيح، بل ينفق في أطيب الأشياء، ينفق في أطيب الأشياء. لماذا؟ لأنه إنما حرم على الفاعل والآخر، أما ما يصرف فيه فهذا لا يحرم، فهذا لا يحرم. فالإنسان إذا أنفق في المساجد على طلاب العلم فقد حصل النفع وخرج من الإثم، لكن هل يقبل منه هذا الأمر؟ لا يقبل منه، لأنه يريد أن إذا أراد أن يتصدق به، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. ثم قال المصنف عليه رحمة الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وهذا شرف لأهل الإيمان، شرف لأهل الإيمان، شرف الله عز وجل أهل الإيمان بأنه أمرهم كما أمر المرسلين، أمرهم كما أمر ماذا المرسلين، بالإخلاص والمتابعة، بالإخلاص والمتابعة. معنى ذلك أنهم أهل لأن يؤمروا، وهذا تعلية لشأن أهل الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه تبارك وتعالى أنه جعلهم في مراتب من أمر من الأنبياء والمرسلين. قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا الطيب وثم بعد ذلك ترجم هذه النعمة إلى عمل الصالحات وهو الإخلاص والموافقة. وقال في الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا أمر بالأكل وهو على الإباحة، هذا أمر بالأكل وهذا للإباحة. فلو أن إنسان تعبد بترك ما أحل الله عز وجل، لو أن إنسان تعبد بترك ما أحل الله فهذه بدعة، هذه من البدع فينكر عليه. وإذا ترك لغير ما داع لتركه، وإنما يريد يتورع وكذلك يعني يبتعد، لا لشيء منا عدم رغبة فيه، فهذه أيضا هذا الإنسان مما يذم. فإن الله عز وجل أمر المؤمنين بالأكل من الطيب، فتركه لغير ما عذر هذا يذم على الإنسان. وإذا ترك تعبدا هذا يدخل في باب البدعة، هذا يدخل في باب ماذا؟ البدعة. فإن البدعة قد تكون فعلية وقد تكون تركية، قد تكون فعلية وقد تكون تركية. وتعرفون حديث الثلاثة الذي قال ذاك يعني: لا أتزوج النساء، لا أكل اللحم، أقوم من الليل، إلى آخر ما ذكروا. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليهم. ثم قال ثم ذكر الرجل يطيل السفر، يطيل السفر. ومع إطالة السفر قد يعني ماذا علق به الشعث والغبر، الشعث ماذا في شعره والغبر على بدنه من كثرة الأتربة، الإنسان يتعرض في أثناء الأسفار لهذا الأمر، ويمد يديه إلى السماء. معنى أنه بذل أسباب استجابة الدعاء، بذل أسباب الاستجابة مع هذا حيلة بينه وبين الإجابة. والسبب في ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بسبب خبث المطعم وهكذا المشرب وهكذا ما غذي به، وهو الحرام، لأن الحرام خبيث، الحرام خبيث. إذن الخبيث قد يحول بين الإنسان وبين إجابة الدعاء، الخبيث يحول بين الإنسان وبين إجابة الدعاء. فالمطعم الحرام والمشرب الحرام وما غذي أي ما أخذ من غيره، غذاه ماذا غيره بشيء ماذا حرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له. أن هذا استفهام، والمقصود به الاستبعاد، هذه الجملة خرجت مخرج الاستبعاد، أي يستبعد أن يجاب دعاء هذا الإنسان لأنه قام به مانع. ما هو هذا المانع الذي قام به من إجابة دعائه؟ تغذية بدنه بالخبيث من المطعم والمشرب، سواء كان من كسبه أو من كسب غيره، سواء كان من كسبه أو كان من كسب هذا غيره، كان هذا من قبيل ما يمنع ماذا إجابة الدعاء. وهذا الحديث خرج مخرج الزجر عن الحرام، هذا الحديث خرج مخرج الزجر عن المحرمات، خرج مخرج الزجر عن المحرمات. والشكر لله عز وجل الذي ذكر الله عز وجل ماذا وعملوا ماذا صالحا، فإنه ماذا مقابل، فإن العمل الصالح هو الشكر لهذه النعمة، العمل الصالح هو الشكر، لأن الله عز وجل ذكر الأكل وهذه نعمة، وهذه النعمة تحتاج إلى شكر، فذكر ما يقابل الأكل والشرب. العمل الصالح قال العلماء هذا هو الشكر، هذا هو الشكر. لهذا أحسن تعريف للشكر وهو أن يعمل الإنسان الصالحات، أن يعمل الإنسان الصالحات، هذا هو الشكر لهذه النعم، هذا هو الشكر لهذه ماذا النعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث هو كما قال المصنف حديث حسن، وهو يرويه جماعة، يرويه جماعة من الرواة عن شعبة، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن. الحديث حسن أو صحيح، الحديث حسن أو صحيح. وجاءت فيه زيادة، وهو أن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، الصدق طمأنينة والكذب ريبة، هذه جاءت زيادة على هذا الحديث. وأبي محمد أو أبو محمد الحسن بن علي، فالحسن أفضل من الحسين، مع أن التمجيد والتعظيم من الرافضة والشيعة للحسين بسبب يعني قصص يعني مكذوبة في التاريخ، بسبب قصص ماذا مكذوبة ماذا في التاريخ. فالحسن بن علي هو الذي ولي الخلافة بعد أبيه، ولي الخلافة بعد أبيه نحو ستة أشهر ثم تنازل لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما حدث أبو بكر نفيع بن الحارث حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فترك الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. هذا هو الحسن ابن علي، الحسن ابن علي، وكلاهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصبط هو ابن البنت، وابن الابن يقال له حفيد، ابن الابن يقال له حفيد، وابن البنت يقال له السبط، يقال له ماذا؟ السبط. فقال عن أبي محمد وهي كنية ماذا؟ الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والحسن ابن علي قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مميزا، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مميزا. وهو راوي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ما يقول في الدعاء، اللهم عافني في من حديث ماذا؟ حديث القنوت، حديث ما يتعلق بالقنوت، اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره. والراجح أن هذا الحديث إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عاما، تقييده بالوتر شاذ، ما ثبت تقييده بالوتر شاذ، لم يثبت هذا مقيدا بالوتر، وإنما علمه دعاء عاما. وكان في سن الثامنة، كان في سن الثامنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، ريحانة المقصود بها الزهرة الطيبة، الزهرة الطيبة. قال رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث يعتبر دليلا لقاعدة متفق عليها بين العلماء، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، دليل لقاعدة فقهية كبرى من القواعد الخمس الكلية المتفق عليها بين العلماء، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. واليقين يوافق اللفظ الأخير في الحديث الزائد، وهو أن اليقين طمأنينة وراحة، كما أن الصدق طمأنينة وراحة، لهذا جاء الزيادة في آخر الحديث، فإن الصدق طمأنينة والكذب ماذا؟ ريبة. فالصدق راحة وطمأنينة، كما أن اليقين راحة وطمأنينة. ومعنى ذلك أن الشك بخلاف ذلك يوافق الكذب في المعنى، فإن الكذب اضطراب وقلق، فإن الكذب ماذا؟ يجلب الإنسان الضيق، لا يجد معه الراحة، لا يجد معه ماذا؟ الراحة، يجد ماذا؟ ضيقا، ويجد كذلك يعني ماذا؟ يعني قلقا إلى آخر ماذا؟ المعاني. كما أن الشك حينما يعمل الإنسان ماذا به؟ الشك يجد نفسه ماذا؟ يجد نفسه في قلق وفي ضيق، ولا يجد ماذا؟ راحة. صورة هذه المسألة، صورة هذه ماذا؟ المسألة، لو أن إنسانا كان على حدث، لو أن إنسانا ماذا؟ كان على حدث، أي تيقن الحدث، ثم شك هل تطهر أو لم يتطهر، شك هل تطهر أو لم يتطهر. اليقين في هذا أن الإنسان يتطهر وتكون الصلاة ماذا؟ صحيحة، والتلبس ماذا به؟ العبادة، مع وجود هذا ماذا؟ الشك، قلق وضيق، قلق وهذا وضيق. فمعنى ذلك أن الإنسان يترك ما يتردد فيه وما يشك ماذا فيه إلى ما يحصل به ماذا؟ اليقين. فيجد الإنسان في نفسه ترددا، يجد الإنسان في نفسه ماذا؟ تردد، هو أيقن الحدث، هذا الإنسان أيقن ماذا؟ الحدث، وشك في الطهارة، إذن عنده يقين أنه إذا صلى على هذا الحال ما تصح صلاته، ما تصح ماذا؟ صلاته. وعنده يقين أنه إذا تطهر وصلى صحت صلاته، لا إشكال ماذا عنده. ولو حصل بأنه صلى على هذه الحال الذي فيها ماذا؟ الشك، يجد في نفسه ماذا؟ ريب وشك وتردد، ويجد ماذا؟ ضيقا، ويجد ماذا؟ ضيقا، فهو أشبه بالكذب الذي لا يجد الإنسان معه الراحة ولا كذلك يعني ماذا؟ الطمأنينة. فهذه القاعدة كما قلنا، أو هذا الحديث يأتي على قاعدة عند العلماء، اليقين لا يزول بالشك، فاليقين راحة، اليقين راحة وطمأنينة، والشك ربة. لكن قيد العلماء أنه بشرط أن لا يكون هذا الشك وسوسة، بعض الناس يكون على شيء لا إشكال فيه تطهر ولا إشكال في هذه الطهارة، مبتلى بالوساوس، مبتلى بكثرة ماذا؟ الشكوك. فهذا لا يعنيه الحديث، هذا لا يعنيه الحديث، والمقصود يعني بالشك عند المعتذرين الذي يتردد الإنسان هل فعل أو لم يفعل. نقول الأحوط أنك تفعل، الأحوط ماذا؟ أنك تفعل في مثل هذا ماذا؟ المقام، لأن الفعل يقين، ولأن الفعل لا يجعل الإنسان في قلق وفي اضطراب، بل يجعله في راحة وطمأنينة كالصدق. كالصدق الإنسان لما يكون صادقا ما يخاف، تجده دائما قويا، تجده دائما مقداما، تجده دائما شجاعا، ما يهاب من شيء، بخلاف من تعود ماذا؟ الكذب، يخاف أنها تؤخذ عليه ماذا؟ الكذبة، أنه قال كذا أو فعل كذا. فالكذب ماذا؟ يا مرض وضيق وكذلك قلق، أما الصدق فهو راحة وطمأنينة. كذلك اليقين، كذلك اليقين. فإذا تردد الإنسان في مسألة بين الحل والحرمة، بين الكراهة، بين الكراهة والتحريم، بين الاستحباب والإيجاب، فأخذ بالأعلى، أخذ بالأعلى ارتاح، أخذ بالأعلى ارتاح في مثل هذه ماذا؟ القضايا، ارتاح في مثل هذه القضايا. وذكر الشيخ العلامة العثيمين أمثلة على هذا في هذه المسألة. على كل هذه تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. فإذا تردد في شيء افعل هذا الشيء حتى ترتاح، افعل هذا الشيء حتى ترتاح، لكن بشرط ألا يكون هذه وسوسة، ألا يكون هذه ماذا؟ وسوسة يبتلى بها ماذا؟ الإنسان. فهذه لا يلتفت إليها، هذه لا يلتفت إليها، بل اليقين والراحة والطمأنينة أن تترك، الراحة واليقين أن تترك. إذا كنت مبتلى بالوساوس ومبتلى كذلك يعني ماذا؟ بالشكوك، أي تكثر ماذا عليك؟ علاجها تترك، علاجها تترك هذه الشكوك وهذه الوساوس، ما يقلب لك الشكوك والوساوس تتركه. فهذا هو اليقين، هذا هو ماذا؟ اليقين، وهذا هو الصدق الذي يقابل ماذا؟ الصدق. وأما ما يتعلق بالشكوك بعد الانتهاء من المعتدلين، طبعا بعد الانتهاء من العبادات من طواف وسعي وصلاة وطهارة، شك أنه ما غسل العضو الفلاني، أو شك أنه لم يكمل الطواف أو السعي، أو شك أنه لم يكمل الصلاة، إذا لم يكن إلا شك فهذا لا تلتفت إليه. لهذا قاعد العلماء قاعدة أن الشكوك بعد العبادات لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها، فضلا عن الأوهام. أما إذا كان يغلب على ظنك أو تيقنت أنك تركت ركعة فهذا لابد أن تأتي به، ولكن هذا القيد فيما يتعلق بمن لم يكن ماذا؟ موسوسا، أي كان معتدلا، كان ماذا؟ معتدلا. أما في أثناء العبادة يحصل للإنسان التردد وهو من المعتدلين، فأنت تبني على الأقل طوافا أو سعيا أو طهارة، تبني على الأقل، تبني ماذا؟ على الأقل، لأن هذا هو اليقين. إذن هذه القاعدة لا تخرج عن قاعدة عند العلماء كما قلنا، وهي ما يتعلق اليقين لا يزول بالشك، والصدق طمأنينة، والكذب ماذا؟ ريبة. فما تتردد فيه تركه، ما تتردد فيه ماذا؟ من الأشياء تركه تجد راحة. فأنت بين الراحة وبين الاضطراب والقلق، فالشيء الذي يقلب لك القلق والاضطراب تخلص منه بالراحة، والراحة أن تأتي اليقين، والراحة أن تأتي ماذا؟ اليقين. لأن بعض الناس قد يصلي صلاة وهو متردد فيها، تطهر أو ما تطهر، فربما تبقى معه أيام هذا الشك، يعني ماذا ينتابه ماذا في صدري أيام، يقول الله ما أدري هل كانت تلك الصلاة صحيحة. صلي لك وارتح لك، صلي لك وارتح لك من هذا الأمر. نعم، بارك الله فيك، أضلله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي، رواه الترمذي وغيره. المصنف عليه رحمة الله يقول هذا حديث حسن، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول هذا حديث حسن، أي باعتبار عزو هذا التحسين إلى الترمذي، عزو هذا التحسين إلى الترمذي، ولكنه ما أصاب في تحسينه، ما أصاب في تحسينه، فإن الراجح في هذا الحديث الإرسال، الراجح في هذا الحديث الإرسال. قرة بن عبد الرحمن أحد ماذا؟ تلاميذ الزهري، قرة بن عبد الرحمن أحد التلاميذ الزهري، يرويه عن أبي سلمة، يرويه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. قرة بن عبد الرحمن يروي هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد تلاميذ الزهري الإمام المعروف بالحديث، ويخالفه أعلى طبقة، هذا في الطبقة الخامسة، هذا في الطبقة الخامسة من تلاميذ الزهري. وتلاميذ الزهري طبقات، متى نحتاج إلى هذا الأمر؟ إذا اختلفوا على الزهري فيقدم من هو أعلى طبقة. فأعلى طبقة ومن الطبقة الأولى مالك ومعمر بن عيينة، وهكذا عبيد الله بن عمر، وهكذا يعني ذكروا جماعة هؤلاء في الطبقة العليا يذكرون هذا الحديث عن الزهري، يذكرون هذا ماذا الحديث ماذا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث مرسل، هذا الحديث ماذا مرسل عن الحسن، نعم يذكرون هذا الحديث عن عن عن علي ابن الحسين، عن علي ابن الحسين. إذن الحديث الأول يعني معزو إلى أبي هريرة، قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أصحاب الزهري في الطبقة الأولى من أصحاب ماذا الزهري مالك ومعمر وابن عيينة، وذكروا جماعة من أهل الطبقة الأولى يروون هذا الحديث عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي بن الحسين هذا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح في الحديث أن الحديث مرسل، الحديث مرسل. تلاميذ الزهري من الطبقة الأولى يروون عن الزهري عن علي بن الحسين عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة، وهذا مرسل، هذا الحديث ماذا مرسل. فالمصنف رحمه الله تعالى لما قال هذا حديث حسن، لما قال هذا حديث حسن ما أصاب في تحسينه، ما أصاب في تحسينه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والمعنى صحيح، المعنى صحيح، لكن هذا اللفظ في عزوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، ولكن المعنى صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإسلام الحسن أو الأحسن. ما هو الإسلام الحسن أو الأحسن الذي ينبغي على المسلم أن يتمسك به؟ وهذا هو الواجب على المسلم، أن يتمسك بالإسلام الحسن الأحسن، الإسلام الحسن الأحسن. قال من حسن إسلام المرء، معنى ذلك أن المرء قد يعني يتلبس بأقوال وأفعال ليست من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام ماذا في شيء، وإنما من حسن إسلام المرء أنه يتلبس بما جاء يعني ويعنيه ويهتم ماذا به، ما كان من الأقوال والأفعال تعنيه ويهتم ماذا بها، فهذا من حسن إسلام المرء. معنى ذلك أن الإنسان قد يشغل بما لا يعنيه، فكون الإنسان يشغل بما لا يعنيه في قليل أو كثير، في أمر الدنيا أو في أمر ماذا الدين، فإن هذا ليس من حسن إسلام هذا الإنسان، ليس من حسن إسلام هذا الإنسان أن يدخل في شيء ليس له ماذا ليس له اهتمام به ولا عناية به، ليس له اهتمام فيه ولا عناية ماذا به، فهذا من سوء الإسلام لا من حسن إسلام هذا الإنسان، من سوء إسلام هذا الإنسان لا من حسن إسلام هذا الإنسان. فقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والإنسان إذا ترك ما لا يعنيه ارتاح، الإنسان إذا ترك ما لا يعنيه ارتاح. تجد أهل الطب شأنهم هذا شأن أهل الطب، أهل النجارة، المهندسين، كل له شأن في هذه الدنيا، سواء كان فيما يتعلق بأمر الدين أو كان ما يتعلق بأمر الآخر. طالب علم ما يعنيه الجرح والتعديل الذي يتكلم فيه الأئمة، وما يعنيه فتاوى النوازل، هذه ما تعنيه، تعني العلماء الراسخين. فخوض الإنسان فيما لا يعنيه هذا ليس من حسن إسلامه، ليس من حسن ماذا إسلامه، من حسن إسلامه أن ينشغل الإسلام، أن ينشغل الإنسان بما يعنيه، أن ينشغل الإنسان بما يعنيه. وقد تأتي النتائج يعني منعكسة، فإن الإنسان إذا انشغل بما لا يعنيه ربما حصل عليه ما لا يرضيه، ربما حصل عليه ما لا يرضيه، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولهذا سبحان الله إذا انشغل الإنسان بما لا يعنيه ارتاح، إذا انشغل الإنسان. أما تشغل بكل شيء يعني تريد أن تخوض في كل شيء تتعب يا أخي، تتعب وتتعب الناس معك، وتكون أنت بابا، تكون أنت ماذا باب من أبواب الفتن، تكون أنت باب من أبواب الفتن. فلو انشغل الإنسان بنفسه والله خفت الفتن وقلت المشاكل، إذا انشغل الإنسان بما لا بما يعنيه خاصة قلت الفتن وهكذا قلت ماذا المشاكل، بخلاف ما لا خاض الإنسان فيما لا يعنيه. ولهذا أكثر الفتن وأكثر الإشكالات إنما تأتي من هذا الصنف الذي يخوض في أشياء ما تعنيه في الأصل. هي لا تعني ماذا؟ لا من قريب ولا من بعيد كما يقولون. فإذا خاض فيها سبحان الله ما سيجد راحة، ما سيجد راحة، وربما يأتيه ما لا يرضيه، يأتيه ماذا؟ ما لا يرضيه. يتكلمون فيه الناس يقولون هذا بالمعنى العام هذا طبز، يطابس في كل شيء، يطابس في كل شيء. ما تطابس في كل شيء، يعني هذا إنسان يعني ينشغل في حتى في أمر الدنيا بالبناء، فتأتي تقول لو أنك فعلت كذا أو الأحسن تفعله يقول لك أنت مهندس درست يعني ماذا قاولت من قبل، يقول لا اترك العمل لغيرك اترك. فالإنسان يرتاح، الإنسان إذا اهتم بما يعنيه ارتاح أخوان، الإنسان إذا اهتم بما يعنيه، لأن بعض القضايا كبيرة على الإنسان، بعض القضايا قد تكون كبيرة على الإنسان لا تصلح إلا للكبار، سواء كان في أمر الدنيا أو في أمر ماذا الدين. حتى كبارات القوم في القبائل إذا تكلم الصغار مع هؤلاء الأشياخ الكبار أفسد الأمر، أفسد عليهم ماذا الأمر. فيعطي الإنسان الناس ماذا منازلهم، يجعل الناس ماذا منازلهم. فهذا من أحسن ماذا الأحاديث فيما يتعلق بالمعنى، فمعناه صحيح لا إشكال فيه، معناه صحيح لا إشكال فيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فإذا لم يترك ما لا يعنيه هذا ما عنده إسلام حسن، ما عنده إسلام حسن ولا أحسن. وإذا ترك الإنسان ما يعني بالمفهوم أنه ماذا قد حسن إسلامه، قد حسن ماذا إسلامه. فهذا هو الأولى بالمؤمن، وهذا يذكر في باب الآداب. قال العلماء هذا الحديث يعتبر أصلا من أصول الآداب والأخلاق، هذا الحديث يعتبر أصلا من أصول الآداب والأخلاق الإسلامية، من أصول وهكذا من أصل ماذا في باب الآداب والأخلاق من أصول الإسلام. الله أكبر. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث رواه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن. وما هو الإيمان؟ الإيمان لغة وشرعا بمعنى واحد، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وها هنا فائدة ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها، وهو أن الرجوع لكلام المتأخرين من العلماء أولى لطالب العلم من الرجوع لكلام المتقدمين من العلماء، لأن قد تفهم عنهم فهما خاطئا، قد تفهم عنهم فهما ماذا خاطئا. فإن المتأخرين كأمثال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ومن كان في طبقتهم فإنهم أعرف الناس بكلام المتقدمين، فالعناية بكتبهم مهمة لطالب العلم حقيقة، العناية بكتب المتأخرين من العلماء الذين لخصوا يعني كلام العلماء المتقدمين. ولهذا انظر إلى العلامة العثيمين الشيخ ابن باز، أكثر ما يعكفون على كتب الشيخين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم ومن كان في طبقتهم، والسبب أنهم لخصوا يعني كلام المتقدمين الأوائل الذين كانوا قبل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، فإنهم يفهمون من كلام الأئمة ما لا يفهم ماذا يعني ما لا يفهم ماذا غيرهم، ما لا يفهم ماذا غيرهم. فتنتبه ترجع إلى يعني أصول قديمة للعلماء المتقدمين قد ربما تفهمها على فهم آخر، لكن ترجع كيف فهمها ماذا هؤلاء العلماء المتأخرون. من هذه الكتب الذي ذكر نبه شيخ الإسلام على تعريف الإيمان فيها هو كتاب الإيمان، كتابه كتاب ماذا الإيمان، ذاك الإيمان له الإيمان الكبير وله الإيمان الصغير، كتابان فيما يتعلق بالإيمان. فعرف الإيمان أن الإيمان لغة وشرعا بمعنى واحد. ما معنى الإيمان؟ الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. الإيمان شرعا ولغة هو الإقرار الذي يستلزم القبول والإذعان. الإقرار بمعنى قبلت وصدقت، ثم بعد ذلك إن لم يتابع هذا التصديق بالعمل امتثال للمأمور واجتناب للمحظور ما في إيمان، لا لغة ولا شرعا، لا لغة ولا شرعا. فما يكفي الإقرار، ما يكفي الإقرار حتى يناط بالانقياد بالقبول والانقياد. انقياد والقبول لماذا؟ للمأمور بالفعل وللمحظور بالترك، وحصل التصديق، فهذا هو الإيمان. أما محل الإيمان معروف عند أهل السنة، محل الإيمان عند أهل السنة اللسان والقلب والجوارح، أي بمعنى أن هذه هي التي تنتج ماذا؟ الإيمان. فإن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فمحلها اللسان والجوارح، وهكذا القلب، هذا هو محل الإيمان عند أهل السنة والجماعة، يزيد بالطاعات وينقص ماذا بالمعصية. أما تعريفه شرعا ولغة فهذا لا يختلف، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فهو إقرار ما هو تصديق، فهو ماذا؟ إقرار، تقول أقررت بالشيء وآمنت بالشيء، فهو بمعنى واحد، لكن لما تقول صدقت به أو ما لا يتركب المعنى ولا اللفظ. فيقولون الأقرب فيما يتعلق بتعريف الإيمان لغة وشرعا فهو الإقرار المستلزم للقبول والإنقياد، فهذا هو الإيمان، محله معروف، وما يتعلق باللسان والقلب والجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، قول وعمل واعتقاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لا يؤمن، لا يؤمن، نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. الإيمان قد ينفى من أصله، ولا ينفى ماذا من أصله إلا إذا قام بالإنسان كفر، إلا إذا قام بالإنسان ماذا كفر، حينها ينتفي أصل الإيمان، حينها ينتفي أصله. وما هي الأشياء المكفرة؟ هذا معلومة في أبواب ماذا العقائد. وأحيانا قد ينتفي ماذا الإيمان، ينتفي ماذا الإيمان، لكن لا ينتفي ماذا أصله، وإنما ينتفي كماله. وكمال عند الجمهور على قسمين، كمال مستحب وكمال واجب. بكماله المستحب ما يأثم الإنسان، بكماله المستحب لا يأثم ماذا الإنسان، لكن ما يتعلق بكماله الواجب يأثم الإنسان مع وجود الإيمان، مع وجود أصل ماذا الإيمان. فهل هذا الحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن ينفي كمال الإيمان الواجب أو كمال الإيمان المستحب؟ أما أصل الإيمان فلا ينتفى لمجرد أنك لا تحب لغيرك ما تحب ماذا لنفسك، أبدا ما إنما هذا يكون عند الخوارج والذين يكفرون بالمعصية، والذين يكفرون بالمعصية. فلا ينتفي الإيمان من أصله إلا لكفر. أما ما يتعلق بترك واجب أو الوقوع في محرم فهذا لا ينتفي به أصل الإيمان، وإنما ينتفي به كمال الإيمان الواجب. لكن هل نفي الإيمان قد هل يحصل أن الإيمان ينفى، أو هل جاءت النصوص بنفي الإيمان لمجرد انتفاء شيء ماذا مستحب، انتفاء شيء مستحب، وقوع الإنسان في مكروه أو ترك ماذا مستحب ينفى عنه الإيمان؟ جمهور العلماء نعم، شيخ الإسلام يقول أبدا، كل النصوص جاءت إذا نفي فيها الإيمان، وإنما يعني ماذا إنما بسبب انتفاء الإيمان الواجب، إما لفعل محرم أو لترك واجب. لا ينفى الإيمان إلا إذا لا ينفى كمال الإيمان الواجب إلا لترك يعني إلا لترك واجب أو لوقوع ماذا في محرم. أما لترك مستحب من الأقوال والأفعال فقال هذا ما جاءت به النصوص أن الإيمان ينفى معها. هذا ملخص كلام ابن تيمية عليه رحمة الله، والجمهور على خلاف هذا القول، والجمهور على أن الإيمان قد ينتفي لترك مستحب أو للوقوع في مكروه، وقد ينتفي لفعل ماذا لترك واجب أو وقوع في محرم، فيكون انتفى الإيمان الواجب، وفيكون الإيمان على هذه الدرجات الثلاث. فماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لا يؤمن أحدكم، سواء كان من الذكور أو من الإناث؟ قال حتى يحب، معنى أن الإنسان إذا ما أحب لأخيه من الخير، يعني في العلم، في التجارة، في الرزق، في الزوجة، في البيت إلى آخره، ما أحب ماذا لنفسه، هل ينتفي عنه الإيمان الواجب ويأثم بهذا الفعل؟ شيخ الإسلام يقول نعم، شيخ الإسلام يقول نعم. وهل يستطيع الإنسان أن يكون على هذا الحال، أنه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه؟ أنت تحب نفسك أن تكون صحيحا، وأن تكون على علم، وأن تكون على خير، أن تكون عندك كذا وكذا، هل تحب لإخوانك؟ قال بعض العلماء قد يعصر على بعض الناس أنه يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، فهل معنى ذلك أنه ينتفي عنه الإيمان الواجب في أثم بهذا الفعل؟ يقول ابن تيمية عليه رحمة الله يقول نعم يأثم. والإنسان ما هي الصعوبة الذي يجدها الإنسان؟ أن تحب لإخوانك وتحب لنفسك، أنت ما تعطيهم شيء أصلا، إنما أمر قلبي، طام بقلبك أنك أحببت لإخوانك ما تحب لنفسك، إيش تطرح في هذا؟ ولكن هذا يحتاج إلى جهاد، إن الإنسان يجاهد نفسه حتى يعتاد هذا الأمر أنه يحب الإخوان ما يحب ماذا لنفسه. لا تحب الضر عموما وتحب النفع ماذا عموما، حب لإخوانك ما تحب لنفسك، ألا يحصل لهم الضرر وهكذا وهكذا أن يحصل لهم ماذا النفع. إن هذه الكلمة جامعة، هذه الكلمة ماذا جامعة. قال حتى يحب، متى يتحقق لماذا كمال الإيمان؟ عند هذا الأمر، وهو أن يحب لإخوانه ما يحب ماذا لنفسه، ما يحب لنفسه. وفيه التحذير من الحسد، فيه التحذير من الحسد، فإن الحسد يتنافى مع هذا المعنى، فإن الحسد يتنافى مع هذا المعنى. فما هو الحسد؟ الحسد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو أن تكره ما أنعم الله عز وجل به على غيرك. أما ما يعني يذكر أنه تمني يعني زوال النعمة على الغير، هذا قول لبعض العلماء، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول في الحسد، وهو أن يكره الإنسان ما أنعم الله عز وجل به على غيره، قال هذا هو الحسد. يعني معنى ذلك أنك تكره فعل الله، تكره فعل الله عز وجل، لأن الذي أنعم على هذا العبد هو الله، فهذا فعله في هذا العبد، فكراهية ما أنعم الله عز وجل به على غيرك هذا حسد، وهذا أمر ماذا؟ أمر مذموم، أمر ماذا؟ مذموم. ففيه التحذير من الحسد، فيه التحذير ماذا؟ من الحسد، والإنسان يجاهد نفسه على هذه الأعمال. أفضل نقرأ الحديث الأخير هذا. أحسن الله إليكم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم، ذكر الحديث 14 هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل، لفظة لا يحل معنى يحرم، لفظة لا يحل هذه من ألفاظ التحريم، لا يحل بمعنى يحرم، والمحرمات تتفاوت، المحرمات تتفاوت، والكل يجمع أنه محرم، لكن هذا صغير وقد يكون هذا كبير، والكبير أيضا يتفاوت، فلا يحل بمعنى يحرم، يحرم. قال: لا يحل دم امرئ، دم امرئ مسلم، والمقصود يعني قتله، المقصود به القتل للمسلم، القتل ماذا للمسلم، هذا أمر محرم. وامرئ مسلم يدخل فيه النساء، لا يحل لا للرجال ولا للنساء، لا يحل لا للرجال ولا للنساء. وقيد ماذا المسلم خرج مخرج الغالب، وإلا في معصوم الدم أيضا محرم الدم، معصوم الدم أيضا محرم الدم. من هو المعصوم؟ المعصوم هو الذمي والمستأمن والمعاهد من الكافرين، فإن الإنسان إما مسلم وإما كافر، والمسلم ما هو طبقات، واحد، والكافر طبقات، منهم يعني الحربيون، فهؤلاء لا يشملهم هذا الحديث، لا يعنيهم هذا الحديث، وغيرهم وهم ثلاثة: إما المستأمن وإما المعاهد وإما الذمي، هذا لا يحل دمه. المستأمن هو الذي يأتي من بلاد الكافرين فيستأذن في الدخول إلى بلاد الإسلام للتجارة وغيرها، فهذا لا يحل قتله، حرام. وهكذا أيضا ما يتعلق بكذلك ما يتعلق بالمعاهد، وهو الذي يكون في بلده وبيننا وبينه ماذا عهد، فأنت تغدر بهذا الإنسان هذا أمر محرم. والقسم الثالث ما يسمى بالذمي، وهو الذي يعيش بين أوساط المسلمين، نحميه ويدفع الجزية، نحميه ويدفع الجزية، هذا يسمى بالذمي. هؤلاء معصومون الدم، هؤلاء معصومون الدم مع المسلم، فلا يحل مال، فلا يحل، قال: لا يحل دم امرئ مسلم. قلنا هذا خرج مخرج الغالب، فيشمل كل من كان معصوم الدم. قال: إلا بإحدى ثلاث، وهذا استثناء، وهذا استثناء من العموم السابق، أي أنه قد يحل دمه لأسباب، من هذه الأسباب، أي قد يحل دم المسلم لأسباب إذا حصلت ماذا منه. الأمر الأول قال: إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. والمقصود بالثيب الزاني وهو الذي تزوج في نكاح صحيح ودخل بامرأته، عقد على امرأة في نكاح صحيح، شهود وأولياء والولي مع الرضا، ودخل بالمرأة، فإن هذا يسمى ثيبا، سواء كان رجل أو كان امرأة، يقال للمرأة ثيب ويقال للرجل ثيب. فماذا لو حصل أنه زنى، فيقول إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، أي أن هذا الثيب زنى، أن هذا الثيب ماذا؟ زنى. فما هو الذي يستباح منه؟ يستباح دمه بماذا؟ بالرجم. يستباح دمه ماذا؟ بالرجم، بشروط معروفة في كتب الفقه، شروط معروفة في كتب ماذا؟ الفقه. أما إذا كان زانيا بكرا فهذا يقرد كما جاءت به النصوص ويغرب، هذا معروف في باب الأحكام. قال: والنفس بالنفس الموصول به القاتل عمدا بشروطه وقيود في كتب الفقه، القاتل عمدا هذا مما يستحل دمه. والثالث وهو التارك لدينه، والموصول به المرتد، فإن الإنسان إذا ترك دينه فقد فارق الجماعة، مفارقة حسية أو مفارقة معنوية، بعضهم يعني يرتد فيفارق أهل الإسلام مفارقة حسية فيذهب إلى بلاد الكفار، ومنهم من يرتد أي يترك دينه فيفارق الجماعة مفارقة معنوية أي يفارق دينهم مع أنه يعيش بين أوساطهم، فهذا هو المرتد، هذا هو المرتد، فهذا يستباح دمه. لكن هل يستباح دمه قبل الاستتابة؟ قولان للعلماء، من قائل أنه لا يستتاب، ومن قائل أنه يستتاب، والراجح أن هذه المسألة ترجع إلى الحاكم، فإذا أراد يعني ماذا؟ أراد أن يستتيبه ورأى المصلحة أنه يستتاب استتابه، يرى أنه يعني يستتاب استتابه، وترى والرد عن الدين قد يكون بسب الله، بسب الرسول، بسب الدين، هذا وأشياء قد يحصل بها ماذا؟ الردة. فهذا الإنسان إذا ارتد ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل، نقول من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عز وجل عليه. لكن إن لم يتب بعد أن تعرض عليه ماذا؟ الاستتابة، فحينها يقتل مرتدا، يقتل ماذا؟ مرتدا، أي يقتل ماذا؟ كافرا، يقتل كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل دماء المسلمين والمعصومين معصومة إلا إذا حصل منهم واحد من هذه الثلاثة الأشياء، وهي الزنا وهو محصن، أو قتل النفس عمدا، أو كذلك الردة عن دين الله عز وجل، فحين يستباح دم هذا الإنسان. والذي يستباح دمه قد يموت على الإسلام، نقول هذا حد فيموت على الإسلام كالثيب وقاتل النفس، إن لم يستحل الزنا وإن لم يستحل قتل النفس. أما ما يتعلق بالمرتد إذا قتل على الردة فهذا يموت كافرا، هذا يموت ماذا؟ كافرا. والأول والثاني يموت على كبيرة من كبائر الذنوب إن لم يتوب إلى الله عز وجل، إن لم يتوب إلى الله عز وجل، ما لم يستحل الزنا أو قتل النفس فإنه كالأخير، يعني بمعنى أنه يموت ماذا؟ على الكفر، يموت على الكفر. فهذا ملخص ما ذكره المصنف عليه رحمة الله في الحديث الثالث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.